أن صلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك التاريخ وهي سنة 4 من الهجرة، ويبين أن صلاة الخوف يجوز فعلها في الحضر إذا كانت تلك الظروف مشابهة. وبالله تعالى